على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. حسن فاروق على هندسة الهواء. أهلا بكل مستمعينا، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 19 أبريل 2012، 27 جماد أول 1433 من الهجرة. موعدنا مع الحلقة الثانية من منتهى الطرب. أولا، لم أكن أتخيل رد الفعل والتفاعل الإيجابي من مستمعينا، فأنا بشكر الجميع سواء اللي تفضل وكلمني أو بعت رسالة. شكرا للأستاذ الصحفي الكبير والناقد الأستاذ محمد سعيد، شكر لدكتور أبو كارم، مهندس كمال عزمي المقيم في ألمانيا، الأستاذ بشير في فرنسا، شكر الكبير لأخي وصديق المحترم دكتور حسن عبد الحافظ من الإسكندرية، هو أكبر مني سنا ومقاما بس تجاوزا، يعني بقول أنه صديقي. شكري للإعلام الكبير الأستاذ صالح مهران اللي الحلقة اللي فاتت لاقت استحسانه وهو من هو. شكرا للإعلام الكبير أيضا الأستاذ صالح مهران، بأجدد شكري ليه، وإن كان في اجتهاد مني فده احنا تعلمناه منكم. بقدر ما أسعدني فرحته بالحلقة، بقدر ما زعلني إن سمعت إنه هو مريض. بدعو العلي القدير أن يتم شفاءه على خير ويرجع لنا بألف سلامة إن شاء الله. شكري الكبير للواء رؤوف من إسكندرية، للأستاذ الشاعر بشير عياد، شكرا لزميلي حسام فاروق اللي اشتغل الحلقة اللي فاتت رغم انتهاء الشفت الخاص بي، شكرا للأخ سيد عبد العزيز اللي عمل البرنامج صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني 105.8 FM. مش عايز انسى حد فعلا خالص، الشكر لكل اللي تكلموا او بعتوا رسائل. ان كان اللي عملته ده لاقى قبول لدى المستمعين فهذا من فضل ربي ليبلوني، فحمدا لك اللهم حمدا لا يحد. في شيء تاني، واحنا في البدايات بنحط اساس نمشي عليه في حلقاتنا اللي جايه، الزميل محمود الصباغ جاب لي ورقه فيها اسامي عدد من المستمعين اتصلوا، منهم مدام شاهناز من الاردن، استاذه ندى من جريده الاهرام، ليزا من لبنان، طلبوا اعاده فقرات معينه من الحلقه اللي فاتت. انا بطبعي لا اميل للاعاده لانه الكم كبير، احنا بنتكلم في 375 الف شريط اذاعي، لكن يهمني برضو اني اوصل باللي بعمله ده للمستمع البسيط اللي ما عندوش مقدره انه يجلس امام جهاز كمبيوتر، اللي يحب يفتح الراديو يلاقي الاغنيه اللي عايز يسمعها. علشان كده في اقتراح انه حلقه الخميس الاخير من كل شهر تكون مع رغبات المستمعين والفقرات اللي يرغبوا في سماعها، سواء كانت من حلقات سابقه او من خارجها. ده اقتراح ومنتظر التعليق والاراء. نبتدي فترتنا وإجمالا للي حيتابع الفترة. الفترة بتدور حول إحياء ذكرى سيد مكاوي، العدوان على مدرسة بحر البقر الابتدائية، اليوم السنوي لمحافظة أسيوط، رحيل المناضل الجزائري أحمد بن بيلا، ميلاد عمار الشريعي، إحياء ذكرى عبد الحي حلمي، وآخر حلقة وآخر فقرة في الفترة هتكون بمناسبة ميلاد الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد، وحلقة حوارية مع صلاح جاهين، هي حلقة حوارية بس بما يتماشى مع إذاعة الأغاني. فعلا فعلا أتمنى أنه تنتظروها، فعلا هتنون لرضاكم إن شاء الله. إلى التفاصيل، والبداية مع سيد مكاوي وهذه التلاوة، واللي بندعو ربنا برضه ببركة هذه التلاوة ييسر لنا ما هو قادم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. طبعا ما يفوتنيش التنويه انه دي كانت من لقاء سجله الاستاذ زكريا شمس الدين مع سيد مكاوي. وصلنا لفقرة قصة أغنية. الشيخ سيد مكاوي عليه رحمة الله لحن وسجل أسماء الله الحسنى. إزاي؟ أحضر 30 شيخ من المشايخ، فيهم الشيخ عبد الحميد الفحام، الشيخ عبد السميع البيومي، الشيخ يونس، الشيخ محمد الفيومي، الشيخ سيد النقشبندي، وأخرج لنا لوحة فنية في منتهى الروعة في 5 يناير 1965. إيه اللي حصل بعد كده النهاردة؟ يعني حصل إنه في واحد من اللي بيغنوا اليومين دول خد تيك الصوت بتاعه وحطه على اللحن. الأغرب إن اللي عمله ده، اللي عمله المطرب ده أو المغني أو المؤدي، أصبح هو اللي بيتذاع. طب واللي عمله الشيخ سيد مكاوي وتعب فيه هو والتلاتين شيخ من المشايخ اللي سجل معاهم؟ اتركن. عموما في قاعدة أنا بتبعها إنه لا يصار إلى الفرع طالما وجد الأصل. تعالوا نسمع الأصل اللي عمله الشيخ سيد مكاوي في 5 يناير 1965. اسماء الله الحسنى دي أنا جبت 30 شيخ وقعتهم على الأرض، وحتى كل ما أقول للفراش يا قهوة يا جدع للمشايخ يروح جايب 30 فنجان قهوة، وحتى أصواتهم هما بيشربوا القهوة إيه كأنك بتسمع مكنة دايرة. وسجلنا أسماء الله الحسنى فيها الشيخ محمد الفيومي، الناس اللي هيقولوا صوله يعني، والنقشبندي، والشيخ محمد رمضان، والشيخ يونس، والشيخ عبد الحميد الفحام، ودول من الأصوات العظيمة، والشيخ عبد السميع بيومي، والباقي بقى اللي هم إيه اللي بيقولوا كمجموع يرده، والسولوهات دي، والشيخ يونس. الشيخ يونس ده من الأصوات السولو برضه، ده صوته حاد جدا يعني، هو أحدهم أكتر من النقشبندي، يطلع فوق قوي. أسماء الله الحسنى يعني أرجو أنكم تسمعوه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأبصار القهار الوهاب القابض الباسط القابض الرافع المعد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشفيع. الفقرة الكلامية اللي فاتت كانت من لقاء عملته دكتورة نعيمة حسن مع الراحل سيد مكاوي. الفقرة التالية مع الموال. في موال غناه الشيخ سيد مكاوي كلماته: الليلة طال وعرف الجرح ميعاده، وجف دمعي وجفني من دمي عاده. لو فاكرين أغنية كل مرة لما وعدك، تعالوا نسمع الموال وبعدين يكون لنا كلام. ياللي خليت الأحبة على المحبة يلوت، ياللي صدقتي محبة دمت روحي ونور عيوني، ياللي خليت الأحبة على المحبة يلوت، ياللي خليت الأحبة المحبة بلوني، كاللي سطرني محبة روحي ونور عيوني. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. ده كان الموال اللي غناه سيد مكاوي وسط أغنية كل مرة لما وعدك اللي كتبها محمد الشيمي ولحنها وغناها سيد مكاوي. الموال كتبه مصطفى بك نجيب اللي هو والد الفنان سليمان نجيب، لو حضراتكم فاكرين أفلام ليلى مراد، واللحن كان لمحمد الأصبجي. مين سبق سيد مكاوي في غناء هذا الموال؟ سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وتقريبا كان سنة 1931، واتنقل على شرائط إذاعة في 19 ديسمبر عام 1954. وتعالوا نسمع أم كلثوم في موال الليلة هو طال وعرف الجرح ميعاده. وقف دمعي شكوى لا زاد ولا عاد. مستمرين مع كل المستمعين في منتهى الطرب. اللقاء التالي مع رجاء عبده ولحن من ألحان سيد مكاوي وكلمات فتح أورا. الأغنية اسمها إن كان عذاب ولا هنا وهجر يوم ولا سنة. الأغنية اتسجلت يوم 7 يوليو عام 1958. وأستاذن حضراتكم وانتوا بتسمعوا كده خلف ودنكم لحن صباح أنا هنا يا ابن الحلال صلاح جهيني سيد مكاوي برضو بس في 10 يونيو عام 1972. تعالوا نسمع كده رجاء عبده في إن كان عذاب ولا هنا. Well, هجرت واشتاقت إليك وفرطتني لوحدي هنا ويلومني ليه له عندي ايه دي مش عينيك ويلومني ليه له عندي ايه دي مش عينيك دي مش عينيك نتابع مع كل المستمعين منتهى الطرب، حسام فارو على هندسة الهواء وإبراهيم حفني أمام الميكروفون، والحمد لله الاس ام اس اشتغل معانا 9 11 79. لسه من شوية تكلمنا على أغنية كل مرة لما وعدك بصوت سيد مكاوي، المرة دي هنسمعها بصوت محمد عبد المطلب، ويمكن غناها على ما أعتقد في حفلين، واحد منهم أول مرة رح نسمعه حاليا والتاني كان في راس البر على ما أتذكر. هنسمع محمد عبد المطلب في كلمات محمد الشيمي وألحان سيد مكاوي في أغنية كل مرة لما وعدك، لما غناها لأول مرة من حفل أقام نادي الزمالك في يوم 27 مايو عام 1965 بمناسبة فوزه ببطولة الدوري العام. Thank you. تهت وعيد وتخلف كل مرة لما وعدك قال تهت وعيد وتخلف وما قبلك واجع عتبك قال تهت تسبق وتحلف إن ده كان غصب عنك كل مرة عايز تجيني انت يعني بتعاندني ولا بتزود حنيني ليه تملي بتعاندني لما مش عايز تجيني انت يعني بتعاندني ولا بتزود حنيني بكرة يا ما تشوف قاسية لو هواك هنيوم عليا بكرة يا ما تشوف قاسية لو هواك هنيوم عليا وما قبلك واجع عذبك قلت ايك تسبق وتحلم ان ده كان غصب عنك كل مرة Thank you. خليت الأحبة عالمحبة بيلوموني، خلي صدق في محبة ده انت روحي ونور عيوني. يا اللي خليت الأحبة عالمحبة بيلوموني، خلي صدق في محبة ده انت روحي ونور عيوني. يا اللي خليت الأحبة عالمحبة بيلوموني، خلي صدق في محبة ده انت روحي ونور عيوني. يا اللي خليت الأحبة عالمحبة بيلوموني، خلي صدق في محبة ده انت روحي ونور عيوني. بكرة يا ما تشوف أزية لو هوت هنيوم عليا، بكرة يا ما تشوف أزية لو هوت هنيوم عليا. وما قبلك واجع عذبك قلت ايه تسبق وتحلف ان ده كان غصب عنك كل مرة. يا رب تكونوا مستمتعين معانا على موجات إذاعة الأغاني على 9-11-79 مدام نجوى. أنا معترض على اسم البرنامج، لازم يكون كنوز الطرب لأنه فعلا كنز. أشكرك مدام شاهيناز، أستاذة ندى، ليزا، إن شاء الله الحلقة اللي جاية بإذن الله هتكون معانا الحاجات اللي انتوا طلبتوها. حاليا هنسمع صورة غنائية اللي هي المكن أو بالأحرى لوحة فنية كتبها صلاح جاهين، لحنها سيد مكاوي، وكانت من توزيع علي فراج. اشترك بالغناء صلاح جاهين، محمد رشدي، سيد مكاوي، شفيق جلال، فكري محمد، إبراهيم حمودة، كورس ممتاز. الأغاني اتسجلت يوم 8 أغسطس 1960، والمونتاج تم في 17 أغسطس 1960، والإخراج كان لفايز حلاوة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. المكن. المكن برنامج غنائي، تأليف صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، التوزيع الموسيقي لعلي فراج، إخراج فايز حلاوة. احنا كفر المآتم عايزين بواب الحيرات، احنا من يتمليك عايزين بواب الحليب، احنا شبرا عايزين مصنع حديد، عايزين مصنع حديد، احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان، معلوم لازم مكان. يا حميد طل وشوف جاية في البحر صفوف، أيوه يا بعل بواخر على مدى تشنو قلوب قلوب قلوب، خلي أعمى مسامير، خلع خلع افتح صناديق، يلا وطلع خلع مسامير، خلع خلع افتح صناديق، يلا وطلع وطب رتب نظف ركب، وطب رتب نظف ركب، افتح مصنع وكمان مصنع، افتح مصنع وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان مصنع. مليون براوة ناس على دي الفلوس، على دي الفلوس، لسواء دايرة شايلة بحر فلوس، بحر فلوس. مليون براوة ناس على دي الفلوس، على دي الفلوس، لسواء دايرة شايلة بحر فلوس، بحر فلوس. تسقيبة للمجال اللي جاي لنا، جاي لنا يدي في الشطارة دروس، جاي لنا يدي في الشطارة دروس، إيه للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد جيلنا في اللي ضلنا، إيه للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد جيلنا في اللي ضلنا. قبلوا المكان بالحزن والزغاريد، عقبال ما تعمل زي عمالنا، عقبال ما تعمل زي عمالنا، صار المكان وبقاله صوت جبار، سال العرق جنب المكان انهار، ضار المكان وبقاله صوت جبار، سال العرق جنب المكان انهار. مداخلنا كسبت عنا فوق الريح، ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار، ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار. احصد حيطان الصلب يا عصفار، الشعب مستنظر كنوز اسوار، احصد حيطان الصلب يا عصفار، الشعب مستنظر كنوز اسوار، بكره مكان برا يجيب مالي ومكان جديد عربي يمادي بان، ومكان جديد عربي يمادي بان. مليون براوة ناس على ديتروس، على ديتروس، سواء دايرة شايلة بحر فلوس، بحر فلوس. مليون براوة ناس على ديتروس، على ديتروس، سواء دايرة شايلة بحر فلوس، بحر فلوس. تسقيفة للمكان اللي جاي لنا، جايلنا يدي في الشطارة دروس، جايلنا يدي في الشطارة دروس. عايزين نصنع مكاننا بيتين عمال وطننا، عايزين نصنع مكاننا بيتين عمال وطننا، عايزين نصنع مكاننا بيتين عمال وطننا، عايزين نصنع مكاننا بيتين عمال وطننا. عندنا أصوات يلا يلا يا جدعان، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كنت يا عمري لم رأيت أسوار، يا فرحتي رأيتها بعيني، وانعانى مجد العرب عنوان، من جم عادي ما حديث، من جم عادي ما حديث، حديث وحرية. وانا كنت عمري لم رأيت منجم، يا فرحتي وانا وسط عماله، رعد المطارق في الجبل دم دم، بنغم ما فيش انغم في جماله، غنى العمل راس الامل وبقت سعيد نشوان، وانا كنت عمري لم رأيت أسوان. Hey, love. وانا كنت عمري لم رأيت مطرقة يا فرحتي والمطرقة بيدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وفي الحديد مصدر في وريدي وانا كنت عمري لم رأيت مطرقة يا فرحتي والمطرقة بيدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وبالحديد مصهور في وريدي دمي اشتعل قلبي اشتغل وبقت سعيد نشوان وانا كنت عمري لم رأيت أسوان أنا كنت عمري لم رأيت أسوان يا فرحتي رأيتها بعيني أسوان على مجد العرب عنوان من جمع عزيمة حديد من جمع عزيمة حديد حديد وحرية سحرك عجيب مشهور يا صلبي يا مصهور سحرك عجيب مشهور يا صلبي يا سايح صيتك بعيد رايح يا صلبي يا سايح صيتك بعيد رايح يا صلبي يا مصهور سحرك عجيب مشهور يا صلبي يا مصهور يا صلبي يا مصهور اعمل لنا مسمار واعمل لنا اجانا اعمل لنا منشار واعمل لنا مكانا اعمل لنا يا صلب صاروخ يجي بالشمس اعمل لنا مسمار واعمل لنا اجانا اعمل لنا منشار واعمل لنا مكانا اعمل لنا يا صلب صاروخ يجي بالشمس تصحى في ايد الشعب وبكره يصبح امس يا صلب يا مصهور يا صلب يا مصهور اتقدم يا زمان اتقدم يا وطن اتقدم يا زمان اتقدم يا وطن واسمار انت المصانع واسمار انت المكان واسمار انت المصانع واسمار انت المكان اتقدم يا زمان اتقدم يا وطن اتقدم يا زمان اتقدم يا وطن واسمار انت المصانع واسمار انت المكان واسمار انت المصانع واسمار. استمعتم الى البرنامج الغنائي المكان. احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي احنا من يتملين عندنا بوابر حليج احنا شبرا العلاوي عندنا مطلع في ماوي احنا شبرا العلاوي عندنا مصنع في ماوي احنا محل جديد عندنا مصنع حديد. المكن تأليف صلاح جاهين، الحان سيد مكاوي، والتوزيع الموسيقي لعلي فراج. احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي. اشترك بالغناء ابراهيم حمودة، شفيق جلال، محمد رشدي، فكري محمد، سيد مكاوي، صلاح جاهين، وكورس ممتاز. البرنامج من اخراج فايز حلاوة. عندنا مصنع حديد عندنا مصنع حديد عندنا مصنع حديد عندنا مصنع حديد. على 9/11/79 تليفون آخره 655 ده بعتبره عندنا يعني في إذاعة الأغاني هنا المعترض دائما، واعترض على الآيات اللي جت بالصوت سيد مكاوي في أول الفترة، وذكر يعني هو اسم أغنية ما ينفعش أن أنا أقولها على الهواء. في الأستاذ محمد خلف بعت لنا رسالة: السلام عليكم وهنيكم على البرنامج الجميل وأرجو لكم مزيدا من التقدم، ولدي اقتراح، أتمنى أن يكون كل ما تقدمونه على إذاعتكم من غير المكرر وغير المتداول. ده حصل فعلا يا أستاذ محمد من الحلقة اللي فاتت إلى هذه اللحظة، ما أعتقدش أنك أنت سمعت أغنية كانت بتتكرر. الأستاذ محمود عايز أغنية لسيد مكاوي اسمها سقى الله عند اللاذقية شاطئا، حاضر تكون معنا الحلقة اللي جاية إن شاء الله. في هند عايزة محمد عبد المطلب أغنية بتاخدني الأيام، حاضر تكون معنا إن شاء الله. سريعا كده نكمل فترتنا على موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب. الساعة 9:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 1970 وقعت مجزرة أقدمت على فعلها إسرائيل. المكان مدرسة بحر البكر الابتدائية المشتركة اللي بتقع بمركز الحسينية محافظة الشرقية. المدرسة كانت بتتكون من طابق واحد به 3 فصول تضم 150 طفل. أما الحدث فهو اعتداء إسرائيلي على قتل العزل والأبرياء ضمن سلسلة مجازر إجرامية لا تنتهي. قامت طائرات الفانتوم الإسرائيلية بقصف المدرسة ب5 قنابل وصاروخين، استشهد نحو 30 طفل. جاء القصف ضمن تصعيد للغارات الإسرائيلية على مصر للقبول بإنهاء حرب الاستنزاف وقبول مبادرة روجرز. كعادتها إسرائيل أكدت أنها قصفت أهدافا عسكرية وليست مدرسة، فقد جاء القصف متزامنا مع مساع دولية لوقف حرب الاستنزاف. على المستوى الفني قام الشاعر الكبير صلاح جاهين بالتوثيق لهذه المجزرة شعرا في رائعته انتهى الدرس لأم الكراريس، ولحنها الموسيقار سيد مكاوي، وتغنت بها الفنانة الكبيرة شادية في 14 أبريل 1970. المجزرة 8 أبريل والأغنية طلعت للنور في 14 أبريل 1970 بعد 5-6 أيام فقط. إلى هذا الحد يعني كان التفاعل. ذات الأغنية غنتها أيضا منار أبو هيف في 22 مايو 1970، وهي اللي هنسمعها حاليا، وفي لقاء تالي إن شاء الله هنسمعها بصوت مطربة أجنبية. نسمع منار أبو هيف وكلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي في انتهى الدرس لأم الكراريس. Class is over now for a pause. Come gather the books on which blood flows. At the UN there's an art gallery for children named La Vie en How do you find those rosy flashes side by side with napalm ashes? A life work of an artist unknown, but she was a darling. the class is over now for a ball. Come gather the books on which blood flows. Matthew Henderson, a gallery for children. Name the piano. How do free thinkers of the world find this little kitchen penguin bread? By lad poor but smiling to the world, immortal genius never dead. The blood of the young fella paints a golden disc of brass. The blood of the young fella paints a golden disc of brass. Paints an apple tree, hurrah! In the garden of Allah. Paints a crocodile with no smile, puffing, huffing with a thousand wings. In a world unmoved by other things, indifferent. Why? God only knows. The class is over now for a pause. The class is over now for a pause. Come gather the books on which blood flows. As the lenders and gallery for children, name the piano. Parents, parents, you who do care for children to be safe and sound, see how brutal, see how unfair. To stop all this, you are duty bound. Friends, how dreadful it looks, children's blood on copybooks. Yet it grows on pages for us through the ages. A sword of light, a spiritual might, a burning torch ever so bright. In a world that has lost heart and sight, indifferent. Why? God only knows. The class is over now for a pause. To give, to take, to throw, to give, give, give. No, no, no. Repeat after me. منار أبو هيف، والدرس انتهى يا صلاح جاهين وسيد مكاوي، وأعتقد أنها لأول مرة تذاع على موجات إذاعة الأغاني. رسائلنا ورسائل المستمعين 9-11-79. مدام نجوى بعثت رسالة، هي منار أبو هيف أخت السباح العالمي أبو هيف. أحمد أبو حسين بيهدي أغنية يا حبيبتي يا مصر لأحمد الشامي، هداء وسط. مبروك البرنامج المتميز من نجاح لنجاح، أشكرك مستر سيد عبدو.